نسأل الله الشفاء والعافية. نرد على أخينا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا مصاب بالتهاب بالجيوب الأنفية مما يؤدي إلى زيادة إفراز البلغم. البلغم يخرج من الصدر والنخامة تنزل من الرأس. طبعا هو ذكر النخامة بالفم. قال فهل إذا تم بلع شيء منه أثناء الصيام يؤثر في الصيام؟ طبعا إذا نزلت على الحلق ولم تصل إلى الفم فلا يؤثر فيه، لكن إذا وصلت إلى الفم أمكنه أن يبصق، فلا بد إذا وصلت إلى الفم لا يبتلعها بل يقذفها، ولا يؤثر إن شاء الله. سواء خرجت من الصدر فهي بلغم نخاعة أو نخامة، وإذا نزلت من الرأس، لكن إذا كانت في محيط الحلق ونزلت لا قدرة له بها فلا يضره، مثل الذباب إذا طار إلى الحلق أو الغبار إذا طار إلى الحلق لا يؤثر في الصيام. وهذا من سماحة الإسلام ويسره أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، حتى لو أكل أو شرب وهو ناسي فإنما هو طعمة، فضل سقاه الله سبحانه وتعالى وأطعمه، فليتم صومه. وهذا من خصائص هذه الأمة، من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرته، اللهم صل وسلم عليه. صاحب السؤال له زيادة سؤال، له استدراك على الجواب، ما في شيء، السؤال طيب، ما في داعي لإخفاء. أنا كان يمكنني أن لا أجيب إلا على من ذكر اسمه، لكن السؤال والجواب مفيد للجميع، ما فيه بأس. يقول صليت بعد أذان الفجر الثاني، يقول 10 دقائق، فهل صلاتي صحيحة؟ ما أدري وش تقصد بالصلاة بعد أذان الفجر الثاني. تصلي ركعتي الفجر أو صليت الفجر بعد أذان الفجر الثاني ب10 دقائق؟ إذا كنت صليت الفجر فالصلاة صحيحة، لأن أذان الفجر الثاني بعد أن يطلع الصبح، بعد أن يحين وقت الفجر. ما أدري عن الكتابة، لا أستطيع قراءتها. هو الأذان الفجر الثاني لا يؤذن الفجر الثاني إلا بعد طلوع الفجر، الفجر المعترض. أما الفجر الأول صح، الأذان الأول يكون قبل طلوع الفجر. ما دام أذن الأذان الثاني فالأذان الثاني لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، متى ما أذن فوقت الفجر قد حان. إذا صليت ركعتي الفجر ثم صليت الفجر فصلاتك صحيحة، سواء استغرقت بعد الأذان 10 دقائق أو 15 دقيقة أو بعد الأذان مباشرة صليت ركعتي الفجر ثم أقمت الصلاة وصليت صلاة الفجر، فصلاتك في وقتها إن شاء الله، خاصة في أذان المسجد النبوي، لأن المؤذن المفترض أن لا يؤذن الأذان الثاني حتى يطلع الفجر. المؤذن أمين مؤتمن، والإمام ضامن، ومعنى مؤتمن مؤتمن على الوقت، فالعبرة بكون المؤذن هل يعرف الوقت أو لا يعرف الوقت. أين العبرة؟ بطلوع الفجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للنساء الصلاة على الميت؟ نعم يجوز، يجوز للنساء الصلاة على الميت، لكن لما يجوز لهن زيارة القبور، لعن الله زوارات القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور، وهي رواية صحيحة. بعض الناس يقول زوارات على صيغة مبالغة، فعلى مكررات، لكن هذا لم، هذا المفهوم غير صحيح، لأن الله يقول وما ربك بظلام للعبيد. هل يعني ذلك أنه يظلم مرة؟ لا أبدا. بظلام للعبيد أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. ها؟ لكمال عدله، نعم، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. امرأة قبل سنوات حجت ولم تطف طواف الوداع ناسية، فما عليها؟ أما لو أنها يعني حاضت كان نقول يسقط عنها طواف الوداع، طواف الوداع يسقط عن الحال، لكن هذه تقول أنها ناسية فلا بد من البديل وهو الفدية. هي ترسل، ترسل بمن يشتري لها فدية في الحرم، وتذبح وتطعم، توزع على مساكين الحرم. هل ينكر على من أكل أو شرب وهو صائم أم يسكت عنه؟ سبحان الله، إذا كان ناسيا ينبه، وإذا كان متعمدا وهو مسلم لا شك أنه ينكر عليه. أما إذا كان ناسيا فينبه، وما أكله وهو ناسي أو شربه فهو طعمة أطعمه الله إياها، يتم صومه. لكن إذا أكل بعد التذكير يكون قد أفطر. وعليكم السلام ورحمة الله. هل عمل وليمة أو مناسبة أو احتفال بمناسبة موعد زواج أو عيد ميلاد أو نزول بيت جديد، يعني يقول هل هذا جائز؟ ما الحكم وجواز ذلك؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من عمل وليمة يعني الدافع له أن يطعم المحتاجين، يطعم جيرانه، يكرم ضيفه، أي فلا بأس. لكن بمناسبة يعني أيضا إذا كان متزوجا فيولم ولو بشات. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أخيه الأنصاري، وأخوه الأنصاري له زوجتان، قال أقتسم أقاسمك مالي وإحدى زوجتي أطلقها فتتزوجها. قال بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلوني على السوق، دلوني على السوق. فذهب إلى السوق وباع واشترى وأغناه الله عز وجل، فهو من أغنى الصحابة. الشاهد أنه تزوج ولم يدر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه. هل هذا نقص في حبه للنبي؟ أبدا، لكن عدم تكلف. رأى النبي عليه الصلاة والسلام آثار صفرة فقال مهيم، يعني ما الخبر؟ قال تزوجت. قال ما أصدقتها؟ قال قدر نواة من ذهب. قال كأنكم تنحتون الذهب من الجبل. أنكر عليه كثرة المهر، أولم ولو بشات، هذا الأصل في الوليمة، أولم ولو بشات، يعني إذا زاد عن الشات لا بأس لكن تؤكل. أي نعم، فالوليمة بمناسبة الزواج يعني مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم أولم لما تزوج صفية، لكن بما تيسر، بما تيسر، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ما يروح يستدين علشان يعني يستأجر قصر أفراح ولا يذبح 60 رأس من الغنم أو، هذا كله إسراف، هذا كله إسراف ومن عمل الشيطان والعياذ بالله. أي الشهرة، البلاء بالشهرة، لا تكن عبدا للظهور، لا تحب الظهور فتكن عبدا للظهور، ولا تحب الخفاء فتكن عبد للخفاء، لكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أخفاك وإن شاء أظهرك. الشهرة نعم تهلك طالبها، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. لكن عيد ميلاد هذه عادة جاءت من النصارى، ما ينبغي أن يحتفل الشخص بعيد ميلاد أو عيد ميلاده أو عيد ميلاد، لأن السلف الصالح ما كانوا يفعلون هذا، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كانوا يفعلون، ما كانوا يقيمون أعياد الميلاد، حتى نزول البيت الجديد يعني إذا كان يخشى من الجن مثلا كما يقال، فيذبح ذبيحة وينثر دمها على العتبة أو شيء من هذا هذا والعياذ بالله شرك، لا يجوز. أما إذا كان يذبح ذبيحة للحم ويذكر اسم الله عليها شكر، ها؟ لا ما يجوز، هذا شرك، هذا شرك. لكن ما البديل؟ إذا نزلت المنزل الجديد أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتقرأ سورة البقرة وتقرأ سورة آل عمران في هذا المنزل، يهرب الشيطان منه. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه، هذا هو البديل. تطعم الطعام بنية إطعام الطعام تقربا إلى الله عز وجل، ليس يعني خوفا من غيره، بل رجاء ما عنده سبحانه وتعالى. ووفق شرع الله تبارك وتعالى. لا بأس، لا بأس، هذا الدعاء طيب، لكن تعوذ بكلمات الله التامات أشمل، أشمل. كلمات الله التامات الكونية والشرعية، ما بعدها كلمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام. فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يترك معادا. كلمات الله التامات الكونية، إذا إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، هذه الكلمة. أو الشرعية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ما سؤالك يا شيخ؟ طويل؟ رجال عنده ولدين، اي والولاد متزوجين، ما عندهم عمل ولا وظائف الا يعملون مع ابوهم بمزرعه، اي وبعدين توفى واحد من الاولاد وعليه 3 بنات، وبقى البنات مع جدهم وجدتهم حتى تزوجوا، اشارك لهم شيء بالمزرعه دي ولا ما لهم شيء؟ المزرعة من هي له؟ من المزرعة لمن؟ للوالد؟ من يملك المزرعة؟ الجد؟ جدهم بس؟ جدهم، اي جدهم، إيه؟ ما لهم شيء لأن الولد أبوه مات، إيه؟ قبل أبوه، أعرف. إذن الجد هو الذي ورث الولد وليس الولد الذي ورث الجد، فالبنات ما لهن شيء. اللي مات موروث، أي نعم، ما يرث الميت، ما يرث الحي، أي نعم. البنات خلاص، أي نعم. ها يموت الجد ما يرثن البنات، ما لأن مش يدلين بماذا؟ ها يحجبهن عمهن، العم يحجب البنات، اين بنات بنات الابن. القانون بالوصيه الواجبه، ها القانون بالوصيه، اي لا وصيه لوارث، لا وصيه لوارث. القانون ياخذ على كل حال، هذه المساله تحتاج الى حصر وراثه، تحتاج إلى يعني مراجعة. المهم أن الجد والجدة لا أدري وبقوا معهم البنات حتى تزوجوا. أي تزوجوا الحمد لله. إذا مات الجد يعني ما يرثنا من ميراث، لأن أبوهن لم يرث، لكن قد يرثنا، أي نعم، من جدهن، أي نعم، بنات الإبن. على كل حال المسألة تحتاج إلى مراجعة، أنا ما يحضرني الجواب، ما أدري ما أدري. هو أنا لسلت أنا ضمره. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل يجوز العمرة بنية واحدة لأكثر من متوفى؟ العمرة عن واحد فقط، العمرة ما يصح أن تكون عن اثنين أو ثلاثة، أي نعم، عمرة عن واحدة، عن واحد، إذا كان اعتمر عن نفسه سابقا، أي نعم. إذا نويت العمرة وبدأت بزيارة قريبي في جدة أولا ماذا أفعل؟ إذا أحرمت من الميقات فلا بأس أن تزور قريبك، لكن الأولى إذا أحرمت من الميقات أن تذهب إلى مكة وتقضي عمرتك ثم تزور قريبك في جدة. إذا اعتمرت عن نفسك، نعم، لا تجمع عمرتين في سفرة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما صفة الزيارة لمن شد الرحال لزيارة الحرم النبوي؟ نعم صحيح، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فإذا شد الرحال لزيارة المسجد النبوي فأول ما يبدأ بالمسجد، يصلي في المسجد، إذا صلى ركعتين تمت الزيارة، ثم إذا بدا له أن يزور القبر الشريف يذهب إلى الواجهة ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه، ثم يتنحى قليلا يسلم على أبي بكر، ثم يتنحى قليلا ويسلم على عمر، ثم يمضي. والفرق بين هذا يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تصله من البعيد ومن القريب، لكن الفرق أن الذي يأتي للزيارة يعني يكون قد حصل على أجر الزيارة بقدر استطاعته فقط، أما الصلاة والسلام عليه فيستوي البعيد والقريب. صلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني، لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم تزور البقية، ثم تزور شهداء أحد، كل هذا للرجال فقط. تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، مثل هذا الدعاء. ومن يدعى له لا يدعى، النساء ما يزورن القبور. ثم إذا بدا لك تزور قباء فهو مشروع وتصلي في ركعتين، لكن بقاؤك في المسجد النبوي أفضل. صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وورد في الحديث أن من تطهر في بيته أحسن الوضوء في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. يقول بعض أهل العلم يعني نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. في مسجد قباء إلى المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. هنا سؤالك في هنا اللي تحت، دعني أقرأ. فهمت سؤاله؟ اي يريد ان يعود اي يحرم، يحرم من ابيار علي لانه سفره ثانيه، هذه يحرم من ابيار علي لانها سفره اخرى عن شخص اخر، ما في باس يقصر الصلاه ويجمعها سفره. كم كيلو؟ 400 كيلو زياده. اي نعم، سفره اخرى. لماذا سمي جبل أحد بهذا الاسم؟ ما أدري لك، وش يفيدك عاد؟ ما الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرجى توضيح الخيط الأبيض من الفجر، الخيط الأبيض الخيط حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأسود سواد الليل، والخيط الأبيض بياض النهار. أي نعم. لما سمع أحد الصحابة هذه الآية جعل خيطين، خيط أبيض، عقال أبيض وعقال أي نعم أسود، جعلهما تحت وساده فصار ينظر فيهما ويأكل. أي نعم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت توسدت الخيط الأبيض والخيط الأسود وسادك عريض، يعني توسدت الليل والنهار. أي نعم، إنما المراد هو الليل والنهار حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني تشوف الصبح قد طلع وهو يعني المعترض ليس المستطيل. اي نعم موسى. اي نعم، بارك الله فيك يا اخ موسى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمعتمر ان يقرب زوجته؟ يعني ما دام حلال، ما دام هو ما حرم، ما في مانع، ما دام هو ما أحرم يقرب زوجته، لكن إذا أحرم لا يقربها، إذا أحرم حتى ينتهي يحل. هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أكثر الزوار للمدينة لا يعلمون ضوابط الزيارة الصحيحة، بعضهم يصلي في المساجد السبعة صلاة خاصة، ما فيه يعني مشروعية الزيارة إلا لخمسة أمور، حتى لا تنسى أذكر أصابعك الخمسة: مسجد النبوي، مسجد قباء، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، البقيع، الشهداء. هذه هي المعروفة، غيرها ليس مشروعا إلا واحد يريد، يعني ما هو مشروع، أي مسجد ما هو مشروع، أي مزار ما هو مشروع، يعني مسجد المساجد السبعة ونحوها ليست زيارتها مشروعة، بل الذي يذهب إلى المسجد القبلتين أو إلى غيره من المساجد يضيع وقته ويفوت عليه الأجر لو بقي في المسجد النبوي. على كل حال احسبها في أصابعك، زيارة المسجد النبوي، زيارة مسجد قباء، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، زيارة البقيع، الشهداء، بس هذه هي هنا المشروعة. لا يلعبون عليكم أهل التكاسي عشان تزيد الأجرة. أي نعم، تأكل حتى هم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلقني الله عز وجل بكلية واحدة، سبحان الخالق القادر، وأنا مصاب بمرض الكلى، شفاك الله. أحد الأطباء نصحني بالفطر، وطبيب آخر مسلم نصحني بالصوم. يا أخي ما دام هذا الطبيب المسلم نصحك بالصوم، برضو شوف طبيب آخر علشان ترجح طبيبين مقابل، وأنت ما ذكرت أن الطبيب الأول مسلم، ربما يكون غير مسلم. على كل حال استنصح أو أخبر هذا الطبيب المسلم بأنه في طبيب يشير بالفطر، فإذا ترجح عندك نصيحة طبيبين بالصوم، وقد يكون الصوم يعني، لكن ما دام المرض مرض كلى فالعادة أنه المفطر الذي يشرب تشتغل الكلى بالماء ويكون أصح لها. إنما إذا نصحت طبيا ألا تصوم فأنت تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، والحمد لله الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ها؟ ما دام أفطر خلاص، يعني إذا أكل وجبة يحسب له صيام، هو مفطر ويطعم زي الشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه، هذا مريض لا يرجى برؤه. أي نعم، كيف وجبة واحدة فقط؟ الإطعام، نعم، يطعم عن كل يوم مسكين وجبة كاملة، صاع ونص، كيلو ونص من الأرز أو ما يقابله يعني من طعام. وإي نعم، إيه ما فهمتنا سؤالك. قال صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت صدوركم، من قالها؟ ما أعرف هذا الحديث، فزوروا المقابر. وين يا أخي، من قال لك الحديث هذا؟ في أي كتاب من كتب السنة؟ إذا ضاقت صدوركم إذا ضاقت صدوركم فاذكروا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيش تزور المقابر؟ الله مستعان.